بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، الحمد لله على نعمة السنة والقرآن، الحمد لله على نعمة مجالس الفرقان. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يوفقنا دائما لحضورها والاستفادة منها، وأن يحيينا ويميتنا على طلب العلم، طلب علم الإيمان وطلب علم الأحكام، وأن نستفيد من هذه العلوم وأن نتحرك بها بين الأنام، وأن نكون ممن قال الله تعالى فيهم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالعلم نور والجهل ظلام، وكل من تعلم نور الله تعالى بصره وبصيرته ودربه فهو يمشي بنور الله، وكل من عاش بجهل وفي بعد عن مجالس العلم فهو يعيش في بعد عن النور. والله تعالى يبارك لأهل العلم، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة المباركة التي شرفنا على ختامها، ولعل هذا المجلس قد يكون المجلس ما قبل الأخير إن شاء الله تعالى، والأسبوع القادم إن مد الله في أعمارنا قد نختم هذه السلسلة المباركة التي عشنا فيها وإياكم مع أحداث النهاية ومع شيء من علامات الساعة الصغرى ومع بعض أو جميع إن شاء الله علامات الساعة الكبرى، ومررنا على بعض الفتن المتعلقة ببلاد الشام وأهمية بلاد الشام وما ينبغي للمسلم على المسلم أن يقوم به. ووصلنا في الأسبوع الماضي إلى ما يتعلق بقصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، وكانت تلك الحلقة قد جاءت بعد حلقة عيسى بن مريم عليه السلام وبعد حلقة الدجال. فالدجال والمسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى، وهذه العلامات تكون متتالية متوالية متعلقة ببعضها. وأريد قبل أن أبدأ أن أؤكد على أمر ينبغي أن نعرفه. مما أشكل على كثير من الناس موضوع ترتيب علامات الساعة، وتجد أن للأمانة أغلب الأمة لا تعرف ترتيب العلامات قبل حتى موضوع ترتيب العلامات، حتى موضوع ما هي العلامات الكبرى أصلا وما الفرق بين العلامة الكبرى والعلامة الصغرى. كثير من شبابنا لا يعرف هذا الأمر، وموضوع ما هي العلامات الكبرى أصلا بالذات كذلك كثير من إخواننا لا يعلم هذا. وقلنا فيما سبق ونعيد ونكرر أن هذا من المعلوم، يجب أن يكون من المعلوم من الدين بالضرورة. لما؟ لأنه أمر غيبي، والله أمرنا أن نتعلم الغيبيات، وهو أمر يعلقنا باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر من علامات وأركان الإيمان، وكل ما يعلقك ويذكرك باليوم الآخر ينبغي أن تتعلمه أقل القليل أن تعرفه، أقل القليل أن تعرفه. يعني لو جئنا إلى هيك عملنا سؤال عشوائي لكثير من أبناء الأمة فقلنا له: ماذا تعرف عن الدخان؟ تقلب كفيه وشفتيه، قال: عن ماذا تسأل؟ أو ماذا تعرف عن كذا أو ذاك؟ أو على سبيل المثال ما ذكرناه في الحلقات الماضية، لو قلنا: ماذا تعرف عن يأجوج ومأجوج؟ لا يعرف، إلى غير ذلك الأمور. وهذا طبعا سببه قلة مجالس العلم وقلة مجالس الإيمان وقلة الانضمام لهذه المجالس، وأحملكم مسؤولية إضافية، قلة نقل أبناء المساجد هذا الكلام للخارج. أنا العبد الفقير، ماذا أستطيع أن أفعل؟ أن أطرح سلسلة أدعو إليها الناس، تحضرون أنتم، تصور هذه السلسلة، تبث على وسائل التواصل، يحضرها مجموعة من الناس بس، والباقي عندكم. كل واحد منكم خلفه أهل، عائلة، أصحاب، أقارب، أقل القليل، فلا بد لهذا أن ينشر وأن ينقل. وإلا الذي يجلس في مجلس العلم بنية السماع فقط فهذا يعني يجلس بنية خاطئة. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها. لا تجلس في هذا المجلس بنية أن تستمع فقط، أنت ارتقيت مقاما عظيما غيرك الآن في المقاهي والطرقات، أنت أكرمك الله وجئت ممتاز، لكن لا نريد أن تبقى في هذه المرحلة، نريدك أن تنتقل لمرحلة أخرى، أن تجلس بنية الاستماع والتبليغ. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فبلغها كما سمعها، وهذا بشتى الوسائل، بوسيلة أن تنقل أنت بحسب ما تعرف. ولعلي قلت هذا مرارا، لا ينبغي أن تكون أنت إمام وخطيب وعالم، لا، يعني في بعض الأمور تنقل كقصة في البيت، لكن هي فكرة أنه نحن نعد يعني باجتماعات مع الأسر في البيوت أو مع أهلينا أو مع إخواننا، أصلا للأسف خاصة مع وجود الآن الهواتف وغير ذلك فقدت إلا من رحم الله. أو على سبيل المثال أن تبث اليوم، يعني جزا الله خير أحد الإخوة تواصل معي، حضر حلقة الأسبوع الماضي أجوج ومأجوج، فرح منها كثيرا، قال لي يا شيخ والله لسنوات أقرأ سورة الكهف والله ما فهمنا، والله ما فهمان منذ القرنين ولا من يأجوج ومأجوج، وقال لي هذا الأمر ينبغي أن يصل إلى الناس. قلت له بارك الله فيك، تقبل الله منك. أما اليوم بعث لي قال لي شيخ أنا عم أقطع بهالمقاطع وبدي بلش أعمل هيك قناة خاصة وبدي أنشر للناس. قلت له جزاك الله خير، عاطفة، هذا نوى. أنا بارك كنت عم بحكي مع الإخوة، يمكن كنا عم نقرأ قصة بعد العشاء عن حياة الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح في كثير من الروايات الأنصار وتكلم عمن نصر الدين، وقال أن كل أجر الدين بصحيفة الأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي لعشر سنين يزور الناس ويتبع الناس في منازلهم، يقول من ينصرني، من يؤويني، من ينصرني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فكل قبيلة تقول له لا لا، حتى جاء وفد من الأنصار وقالوا نحن يا رسول الله، والقصة معروفة. وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة وأقيمت دولة الإسلام في المدينة وانتشر الإسلام في كل العالم. انتشار الإسلام في كل العالم بصحيفة مين؟ الأنصار. هالست سبع شباب اللي قالوا يا رسول الله نحن مستعدين، قال لهم بس ديروا بالكم قبل ما تقولوا مستعدين، تعرف شو يعني مستعدين؟ يعني ممكن نحن اتقاتلنا الناس، ممكن نقول لكم طلعوا من بيوتكم، ممكن تقدم مالك، تقدم دمك، تقدم أولادك. قالوا يا رسول الله مستعدين، خذ من دمائنا، من أموالنا، من نسائنا، ما شئت، خلاص نحن على السمع والطاعة كيف ما كان، مستعدون في العسر في اليسر في المنشط في المكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح فرح شديد وبدأت إقامة الإسلام. بس فتحت مكة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، ف الأنصار شافوا النبي عليه الصلاة والسلام رجع مكة، شو قالوا فيما بينهم؟ شو قالوا؟ قالوا لعله أحب أن يرجع، بمعنى الكلام يعني مش مذكر النص بالضبط، لعله أحب أن يرجع إلى قبيلته. قال رجع مكة، وهو أساسه من مكة أصلا، وين تركنا نحن، بس كانت مكة مسكرة كان عندنا، هلأ بده يرجع لمكة. فواحد من الصحابة راح عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أهل المدينة عم بيقولوا أنك أنت ناوي ترجع على مكة، فقال اجمعوهم لي. جمعهم صلى الله عليه وسلم فوقف، قال ما مقولة سمعتها عنكم، شو عم بتقولوا مظبوط كلام؟ ثم قال كلاما طويلا حتى بكى الجميع، بكى كل الأنصار، ثم قال يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا لهم فقط؟ لا لا والله، والله هذا لكل من خدم الدين بكل ما يستطيع. واحد من الإخوة توفي والده من كم يوم، نسأل الله الرحمة، فهو صورني ببرنامج اسمه زيد وعبيد، أنا بدأنا به السنة الماضية، فتواصل معي فقال لي يا شيخ الله يرضى عليك هذا البرنامج أنا بدي أصوره، وهذا إن شاء الله تعالى عن, عن, عن روح والدي. أقول إخواني وأنا أعيد، ما بدي أطول كثير عشان ما يروح الحلقة بهالموضوع نستطرد كثير، أقول لإخواني ابحث لك عن عمل تنصر فيه الدين، لا تبقى مستمع، لا تبقى مصلي، قل أنا باختصاصي شو بدي أخدم الدين، لا ينبغي لي أن أكون هكذا فقط آخذ من الدين، دعلمونا درسونا منسمع منصلي وأنا كيف أخدم؟ ولا تقل لا يوجد مجال، أنت أطلب، هو يفتح لك، هو يفتح لك. في شركة عاملة باب للتطوع، بتجي أنت لعندها بتقول أنا مستعد اتطوع يوم بالأسبوع من الساعة كذا للساعة كذا، هي الشركة بتشوف لك وين مناسب أنت تكون، أنت أطلب، أطرق باب الملك، قل يا رب أريد أن أخدم دينك، أريد أن أقدم شيء للدين، حتى إذا وقفت يوم القيامة وسألتني ماذا قدمت لديني أقول يا ربي قدمت كذا وكذا. حطيت النية جميعا إن شاء الله. اللهم وفقنا وإياكم. موضوع ترتيب علامات الساعة يا أخواني موضوع فيه خلاف كبير، ولم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف بنص صحيح. يعني قد تجد من العلماء من قال أن أول علامة من علامات الساعة الكبرى الدجال، وقد تجد من قال أن أول علامة من علامات الساعة الكبرى الدخان، وقد تجد أنه من قال قد تجد من قال أن أول علامة من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المشرق. إذن هذا أمر لم يحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الأمر لا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسمه لك. فلا تشغل نفسك في هذه الأمور، ولعلي ذكرت هذا في قبل وأنا أبحث في التحضير للدرس، يوجد الكثير مئات بل آلاف المقاطع على اليوتيوب فقط في موضوع خلافات أي علامة أولى وأي علامة ثانية. أنت عليك أن تتيقن على وجود الآيات المذكورة في الكتاب والسنة، هذه آيات أؤمن بها، أؤمن بخروج الدجال وبنزول عيسى وبخروج يأجوج ومأجوج وبالدابة وبالخسف الأول والثاني والثالث وبالدخان وبالنار وبطلوع الشمس. آمنت بعشر آيات هي علامات الساعة الكبرى، أي واحدة منها أولى وثانية أنت عليك أن تكون متحضرا، سواء كانت هذه أو تلك أنت عليك أن تكون حاضرا إيمانيا. يوجد بعض العلامات متتابعة ومتتالية قطعا لا يمكن أن تكون إلا في وقت واحد، نعم يوجد، مثل شو؟ الدجال وعيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج، لأنه مترابطين مع بعضهم، لأنه يأجوج ومأجوج بيقول له ربنا تعالى لعيسى حرز عبادي إلى الطور، يعني قطعا حيكونوا مع بعضهم. ومن سيقتل الدجال؟ عيسى ابن مريم. والمهدي سيلتقي مع عيسى ابن مريم. طبعا المهدي ليس من علامات الساعة الكبرى، ماشي، منهم من قال أنه الفاصل بين الصغرى والكبرى، ليس من علامات الساعة الكبرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره مع علامات الساعة. لكن في عندي المهدي وعيسى ابن مريم والدجال ويأجوج ومأجوج، هل بنفس الحقبة؟ قد يسبقهم الدخان والخسوف الثلاثة وقد يتأخر عنهم، الله أعلم. ولكن في عندي كذلك علامتين بكونوا مع بعض جدا وممكن بنفس اليوم اللي هني، وهذا سأتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وسنختم به السلسلة، اللي هو موضوع طلوع الشمس والدابة، هل مترافقتين. وعندنا في الختام علامة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية أنها ستكون العلامة الأخيرة، اللي هي ما هي؟ النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، وهذه أرضكم أرض المحشر، حنحكي عنها كمان الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ما هي النار وكيف ستحشر الناس وإلى أين ستحشرهم. ثم بعد ذلك تقوم الساعة وانتهى الأمر. فلذلك لا أريد أن ننشغل في أمر لم يفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبيل قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وطالما أن الله تعالى لم يخبرنا بذلك فينبغي أن نكتفي بمعرفة العلامات. وطبعا حتى لا أفهم خطأ، جزى الله خيرا من أراد من العلماء أن يوفق، ليش؟ لأن هذا الأمر تكلم فيه علماء، تكلم فيه بعض التابعين، حتى لا يفهم من كلامي أني أنكر البحث في هذا، لا، أنا أنكر الاستغراق في هذا وقضاء الأوقات وضياع الأعمار في هذا الأمر بما يزيد عن الحد اللازم. الحديث الذي يبني عليه كثير من العلماء موضوع العلامات حديث رواه مسلم، وأنا كما وعدتكم يعني إن شاء الله سنحرص قدر المستطاع أن لا نورد حديثا غير صحيح. هذا الحديث رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن أسيد أو أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر قاعدين في المسجد عم يتحدثوا فيما بينهم. طبعا لتتشوف مجالس الصحابة كيف كانت، يعني شوف نحن بس نجلس نخلص الصلاة ونحن نجلس بشو نتذاكر، هن قاعدين عم يتذاكروا فيما بينهم في أمور متعلقة بالدين بعلامات الساعة. فقال ما تذاكرون؟ ماذا تذاكرون؟ شو عم تتحدثوا؟ قالوا نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج. إذا بدنا نرجع نحركها صحيح، فذكر الدخان والدجال والدابة، لأنه هذه المذكورات هي مفعول به، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. تلك عشرة كاملة. تكلمنا عن الدجال، وتكلمنا عن عيسى بن مريم، وتكلمنا عن يأجوج ومأجوج. سنتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن أربع علامات، الثلاثة الأول مجتمعون في علامة واحدة، وهي الخسوف الثلاثة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. ثم وسنتكلم كذلك عن الدخان، هاي بيكونوا أربعة، وتكلمنا نحن عن ثلاثة، هاي بيكون سبعة. ثم نختم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بالكلام عن الدابة، والكلام عن طلوع الشمس، والكلام عن النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. وبذلك نكون قد انتهينا من علامات الساعة الكبرى. الدخان، لعظم هذه العلامة جعل الله تعالى لها، وهي الوحيدة من علامات الساعة الكبرى التي خصها الله جل جلاله بسورة في القرآن الكريم. لذلك من سور القرآن العظيمة الجميلة، ولعلكم انتبهتم لشو؟ لشو؟ انتبهتم لشو؟ شو للدخان؟ شفتوا للدخان؟ لا، وين؟ التي قرأناها في الصلاة، لعلكم انتبهتم. وأنا توقفت في الآية الأولى، في الركعة الأولى قصدا عند الآية، ثم أعدتها في بداية الركعة الثانية، وأنا أحب هذه اللفتات أن تنتبهوا لها في الصلاة. هذه سورة مباركة من سور القرآن الكريم، هي سورة الدخان، افتتحها الله جل جلاله بذكر الدخان في الصفحة الأولى، ولعلنا الآن سنمر بسرعة على موضوع الآيات في السورة. فإذا لعظم هذه العلامة جعل الله تعالى لها سورة خاصة في القرآن اسمها سورة الدخان، من ثلاث صفحات، ذكر فيها قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا الدخان أيها الأحبة في الله، عند كثير من العلماء اعتبروه أنه من علامات الساعة الأولى، بل إن شئتم فقولوا هو عندهم، أنا بالنسبة لي لا أجزم طالما أن الأمر فيه خلاف، يعني أنا ما أراه، والله تعالى أعلم أن الاستغراق في هذا لا يفيد كثيرا، لكن جزا الله خير كل من اشتغل في هذا العلم، أن الدخان هو العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى. واستدلوا على ذلك بعدة أمور وبعدة روايات، واستدلوا حتى بآيات القرآن الكريم، قالوا أن هذا ينبغي أن يكون أولا، لأنه سيتبع الناس بعد ذلك عودة وتوبة، ثم بعد ذلك سيكون خروج الدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وسيكون ذلك بعد الدخان والخسوف الثلاثة. لذلك أنا الستة أو السبعة اللي تبقوا قسمتهم لقسمين، قسم بدأت به بالدخان نزولا عند رأي من قال من العلماء أنه العلامة الأولى. وما هو هذا الدخان؟ دعونا أولا نستعرض الآيات مع بعضنا، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأحاديث التي وردت في هذا، ثم ننتقل بسرعة إلى الخسوف الثلاثة. قال جل جلاله: حميم، ولعل البداية لحكمة يريدها الله جل جلاله. هذه الفواتح السور اللي هي حميم وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وقاف وصاد، وهذه البدايات فيها كثير من الأقوال في التفسير، لكن أسلم ما قيل فيها أنه لا يعلم حقيقة تفسيرها إلا الله، وأراد الله جل جلاله ببداية هذه الصور أن تعترف بضعفك، وأنك عبد فقير جاهل تحتاج إلى الله، وتحتاج أن يفهمك الله ويعلمك الله. فلذلك تبدأ قراءة القرآن بالتضعف بين يدي الله، ثم بعد ذلك يقول: والكتاب المبين. ما الواو هنا؟ واو القسم، يقسم الله تعالى بكتابه وأنت لا تقسم إلا بعظيم، فكيف بالله؟ فيقسم جل جلاله بعظمة القرآن وبعظمة هذه الآيات التي جاءت في سورة الدخان التي هي علامة من علامات الساعة الكبرى. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. شوف، لأن علامات الساعة اليوم تقول لفلان إذا رأيتني غضبت فاعلم، أو إذا رأيتني قد تغير وجهي أو سكت أو لم أجبك أو كذا أو كذا فاعلم أني غضبت. يقول الله تعالى الساعة سأرسل قبلها علامات، هذه العلامات المقصد الأساسي منها ما هو؟ أن تخافوا، أن ترجعوا، يعني أعطيكم أنا مؤشرات من أجلكم حتى لا تأتيكم الساعة فجأة، فسأرسل قبلها علامات حتى تتذكروا، وهي الفرصة الأخيرة للتوبة. لأن علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخرزات المجموعة في عقد، فإذا خرجت منه خرزة تتابعت الخرزات، كيف يكون معك مسبحة بتفرط منك المسبحة بكر كلهم، إذا بدأت علامة من علامات الساعة الكبرى توالت العلامات حتى أن بعضها كما ذكرنا قد يكون في يوم واحد أكثر من علامة، على سبيل المثال موضوع الدابة وطلوع الشمس من المغرب. لذلك اللي بيطلع على بداية السور وطريقة الطرح الرباني للكلمات يبين فيه شيء شديد، يعني مثلا لو قرأنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان تحس آية فيها جنة وجنات، تقرأها كلها عن الجنات، شوف بالبداية المقدمات بين لك شوفي بالسورة. الآن سورة الدخان علامة من علامات الساعة، إيش بدايتها؟ إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هذه القوة في الخطاب، رحمة بك، إنه هو سميع عليم بك، من هو؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يجب أن تتيقن على مجيء الساعة، ويجب أن تتيقن على علامات الساعة خاصة المذكورة في القرآن والسنة الصحيحة. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، يفعم يربط لك أنه هو الذي مبدئ، هو الأول والآخر، المبدئ المعيد، يحيي ويميت، كل الخلائق ستحيا يوم القيامة. بل هم في شك يلعبون، كثير من الناس في شك من هذا الكلام. بعض الناس يقول لك شو عم تعملوا سلسلة بشو؟ احكي لنا بالتكنولوجيا، احكي لنا بالتطور، احكي لنا بالذرة، شو عم تحكي لي عن علامات الساعة؟ هذا يعني كلام فيه خرافات. فيوجد كثير من الناس أخبرنا الله عنهم هم في شك، شو عم يعملوا؟ يلعبون. وين يلعبون؟ في الدنيا. هو ما عم يلعب بألعاب، هو يعمل وعنده شركة وعنده مصلحة وعنده تجارة. لكن كما مر أحد العلماء عندما جاء إليه رجل فسأله الشيخ أو فسأله هذا الرجل للعالم، قال يا شيخنا أنت ماذا تعمل؟ قال الحمد لله في خدمة الدين والتعليم والتقريء. قال لا شيخ، ماذا تعمل؟ شو عندك عمل؟ قال هذا عملي. قال لا شيخ، شو فاتح دكان يعني شو عندك؟ قال لا ما تقصد، ماذا ألعب يعني؟ ألعب، عندي محل بلعب فيه بكذا وكذا. قال كيف؟ قال الله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب، هذا تعريف الله، فالدنيا لعب. فلازم نحن بس نعرف عن بعضنا، كيف أخي الكريم شو بتلعب؟ فبقول لي عبد العزيز بلعب تليفونات شيخ. طيب، فالدنيا لعب، أما العمل الحقيقي هنا في المساجد في الدعوة إلى الله، هذا هو العمل الذي فعلا ينبغي أن يسمى بالعمل. قال جل جلاله بل هم في شك يلعبون. ركز معي الآن بالآية، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. لم يقل ربنا فانتظر، لما ارتقب؟ هنالك انتظار مع استخدام حاسة من الحواس وهي البصر. ارتقبه يعني انتظره مع مراقبته بصرا. لذلك الدخان هو علامة من العلامات التي سترى بالعين المجردة، كما أخبر ربنا وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وستصل لكل فرد على وجه الأرض مؤمن أم كافر، كما سيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. مبين، يظهر للجميع، بائن، ظاهر، ويبين للناس علامة قرب الساعة. وهذا الدخان هو أمر سماوي، يعني يكون هذا الدخان بعد ما حنشوف الآية اللي بعدها. قال فارتقب يوم تأتي السماء. لما قال السماء؟ ليس المقصود هنا يوم تأتي السماء يعني مصدر هذا الدخان السماء، لا، هنا المقصود بالسماء الجهة، الجهة، جهة السماء. يوم تأتي السماء أي يوم يكون في جهة السماء دخان. لذلك كثير من الفقهاء ماذا يفسرون السماء؟ بالعلو، جهة السماء. هذا أمر أصلا مبحث خلافي في أمور العقيدة، كثير من يدخل في أمور العقيدة عندهم خلاف في هذا الموضوع، مبنى الخلاف على موضوع الجهة أم غير الجهة، وليس هذا مبحثنا الآن. إنما المقصود هنا ليس بالضروري أن يكون مصدر الدخان من السماء. شو يعني هالكلام؟ يعني قد يكون مصدر الدخان الذي سيحدث يوم القيامة حريق كبير، احتراق نووي، قنبلة ذرية، اتحاد، تلاصق، تضارب بين كوكب وبين الأرض، احتراق لمعدات كهربائية معينة، الله أعلم، كل الاحتمالات واردة، لم يخبرنا ربنا تعالى لكن احتمالات واردة. لكن هذا المصدر دخان، اليوم أنت مرة واحد من أصحابنا احترقت عنده عزكم مروحة بالمحل، مروحة كان في حد اسفنجي، اجي على المحل، لا أكل، شو محله كبير، لا أكل المحل ضباب، حريق بسيط بغطي منطقة كبيرة لا تكاد ترى شيء. لذلك قد يحدث والله تعالى أعلم حريق في الأرض يغطي الأرض بهذا الدخان. فإذا خرج دخان، وحتى الآن من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا لم يخرج دخان يغطي الأرض، في دخان طلع غطى منطقة، غطى لبنان، غطى مناطق كبيرة، لكن دخان غطى كل الأرض لم يصدر بعد. وإذا خرج هذا فاعلم أنه علامة من علامات الساعة الكبرى. الدليل قال يغشى الناس. ما المقصود هنا بالناس؟ كل أهل الأرض، والناس يندرج تحت الناس المسلم والكافر والمؤمن وغيرهم. هذا عذاب أليم. طيب تقول لي يا شيخ هنالك مؤمن، لما يعذب ربنا المؤمن بهذا الدخان؟ هلأ منشوف كيف بيتعامل ربنا مع المؤمن بهذا الدخان. يقول الناس، وهذا الدليل على من قال أن الدخان من أوائل العلامات، لأنه إذا كان هذا بعد طلوع الشمس، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فكيف قال ربنا تعالى أن الناس تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون؟ يعني سيؤمن كثير من الناس بعد رؤية الدخان. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الآن تتذكرون بعدما جاءكم الرسل وذكروكم إلى آخر الآيات التي قال فيها تعالى إنا كاشف العذاب قليلا، وهذه الآية استدلوا فيها أكثر من التي قبلها، إنا كاشف العذاب قليلا، يعني بعد الدخان سيرتفع الدخان ثم بعد ذلك سيضل الناس. ثم قال تعالى إنكم عائدون، ستعودون إلى ما كنتم عليه قبل الدخان أي من ضلال. ثم بعد ذلك تنزل الساعة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ينتقم ربنا جل جلاله من كل من أرسل له الرسائل ولم يسمع كلامه، نسأل الله تعالى السلامة. أما بالنسبة للأحاديث فقد ثبت في الحديث كما روى الطبراني بسند صحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثا الدخان. اسمع الآن كيف بكون الدخان للمؤمن. قال الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. شو يعني كالزكمة؟ أحسنت، يعني من شو؟ من الزكام. يعني هذا الدخان اللي هو علامة من علامات الساعة الكبرى والذي يغشى الناس والذي قال الله عنه أنه عذاب أليم، عندما يصل للمؤمن بحس المؤمن حاله محسس. أنا مثلا عندي حساسية، إذا شميت أي رائحة فبرعاني أنفي، فهذه الحساسية هكذا يصبح عندك عندما تشهد الدخان. شهودك للدخان إن كنت مؤمنا لا يكون بالنسبة لك عذابا، إنما يكون لك مثل الزكام، تصاب مثل الزكام، رعية بالأنف أو زكام أو عطاس أو غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام ويأخذ الكافر الكافر الذي لا يؤمن يصيبه الدخان، قال فينتفخ، بيدخل الدخان عليه من أنفه ومن أذنه ومن فمه فيبدأ بالانتفاخ، قال فينتفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه. ثم بعد ما ينتفخ، حتى في رواية أنه ينشق، إما يموت أو يتشقق بدنه من هذا الدخان الذي ينتفخ منه. وهذا الآن موجود في بعض الأنواع من الأمراض، نسأل الله السلامة، بصيب الإنسان فيها نفخة، وممكن انتفاخ بالماء أو غير ذلك. فلذلك هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ولأصل أن نؤمن بهذه العلامة وأن نتحضر لها إيمانيا، حتى إن قدر الله وشهدناها نكون من أهل الإيمان. العلامة الثانية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الخسوف الثلاثة، وطبعا بس تعدوا بالرواية، قال لن تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات. الخسوف الثلاثة قديش من عدن؟ من عدن 3 منهم. إن لازم نحن أبسط شيء نطلع فيه من المجلس حافظين العلامات العشرة. ما العلامات العشرة؟ هات لنعدهم بعضنا. يلا، 1 الدخان على اعتباره أنه أول علامة، بعدين خسف بالمشرق، بعدين خسف بالمغرب، بعدين خسف بجزيرة العرب، هاي 4، بعدين الدجال، عيسى، لا المهدي مش من العشرة، عيسى ابن مريم، بعدين يأجوج ومأجوج، ضل في عنا 4، شو هني؟ الدابة. ليش ما قلت النار؟ لأنه النار أخبر النبي أنه هي آخر شيء، الدابة، بعدين طلوع الشمس، بعدين النار. ليه متأكدين منه موضوع النار؟ أنه آخر علامة موضوع النار، تمام؟ لا، ما في رواية تانية. سؤال مهم، طب شيخ، ما النبي عليه الصلاة والسلام رتبهم هيك. أول شيء عندنا نقطتين. النقطة الأولى أنه الواو لا تفيد الترتيب، يعني أنا قد أقول دخل عبد العزيز ورامي، ممكن يكون دخل رامي قبل عبد العزيز، ممكن، لأنه الواو لا تفيد الترتيب. أما لو قلت دخل عبد العزيز ثم رامي، قطعا تفيد الترتيب. لو قال صلى الله عليه وسلم الدخان ثم خسف، قطعا أفاد الترتيب. هذا أولا. ثانيا، هنالك روايات أخرى غير فيها النبي عليه الصلاة والسلام الترتيب، فهذا الذي قاله العلماء أنه لا يوجد نص صحيح صريح بوجوب ترتيب العلامات، إنما عليك أن تؤمن بالعلامات كوجود وكتحضر إيماني لها إذا وقعت، لكن هناك بعض العلامات أصلا هي متقاربة من بعضها كما ذكرنا. روى البخاري ومسلم هذا الحديث في أعلى مقامات الصحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. سيكون في آخر هذه الأمة من علامات الساعة خسف. طيب خلينا نفسر أول شيء، ما هو الخسف؟ الخسف هو انشقاق كبير في الأرض، تلتهم الأرض بعضها بعضا، إن الأرض تلتهم قطعة كبيرة. هل تقول لي أي جورة يا شيخي خسف؟ لا، الخسف عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه علامة من علامات الساعة، هذا أمر يكون أثره على صعيد العالم، يعني ممكن تروح منطقة بكاملها ويكون فيه الكثير من الأموات من الرجال والنساء والمباني والعمران. أما والله في بالشارع عندنا وراء البيت نزل، تقول هذا خسف في الشارع عندنا؟ لا، هذا مش خسف. الخسف لابد علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني أمر كبير يؤثر على صعيد العالم حتى يكون علامة من علامات الساعة الكبرى. المسخ هو التغيير، ماشي، وهذا أمر ينبغي أن يعني ينتبه له، نؤمن به كما جاء. ولا يعني رأيت كثير من يريد أن يعمل لنفسه ترند على وسائل التواصل، بنزل لك بس استيقظنا في الصباح فرأينا فلانة الفلانية انقلبت إلى قردة، قال هذا مسخ، وبتلاقي أنه ما فيش منه شيء من الكلام صحيح. فللأسف يعني هنالك من يريد أن يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت حجة نصرة الدين. برواية أخرى عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت المعازف وكثرت الخمور ولبس الناس الحرير، وأكمل صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. إذن عند كثرة المعاصي، يعني من أسباب كثرة الخسوف في آخر الزمان، الخسف في آخر الزمان، كثرة المعاصي وعلى رأسها الخمور والمعازف ولبس الحرير إلى غير ذلك. الآن السؤال، ما هي الخسوف التي ستحصل؟ الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: خسف بالمشرق. عندما نقول خسف بالمشرق يعني بمشرق الأرض، يعني بمنطقة شرق العراق وإيران وخراسان، هذه المناطق اسمها شرق الأرض والصين وما حولها. وخسف بالمغرب، منطقة المغرب اللي هي المغرب العربي وغرب أوروبا وأمريكا وما بعدها، هذه كلها اسمها مغرب. والأخطر من هذا والحقيقة هذا الذي يعني استوقفني، قوله صلى الله عليه وسلم: وخسف في جزيرة العرب، في بلادنا، هذه كلها اسمها بلاد العرب، أو على من قال أن جزيرة العرب فقط هي الآن يعني السعودية وبلاد الحجاز وما حولها، لكن البعض قال جزيرة العرب، كل البلاد العربية الآن هي من مناطق العرب. طيب، هل يوجد أحاديث دللت أين يقع الخسف في المشرق وأين يقع الخسف في المغرب؟ لا يوجد، ولا ينبغي أن تبحث. إنما إذا حصل خسف في المشرق وخسف في المغرب كبير فاعلم أنه علامة من علامات الساعة، وفي الغالب هذه الخسوف الثلاثة ستكون متوالية، يعني خسف المشرق وخسف المغرب وخسف الجزيرة العربية سيكون في نفس الوقت. طيب، الجزيرة العربية شيخ في خسف واضح؟ قال كثير من العلماء: والله تعالى أعلم أن الخسف الذي سيحصل عند، أحسنت، كنت بدي أسألكم في خسف قلت عنه أنا بالدروس الماضية، شو هو؟ علامة من علامات صحة خروج المهدي، شو هي؟ سيخرج من وين هو؟ قلنا من خراسان، وسيتبعه الرايات السود، ثم يذهب إلى مكة، وسيخرج جيش من الشام ليقاتله، فعندما يذهبون لقتاله يكون قد احتمى بالبيت. يخرج جيش من الشام لقتاله حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، منطقة قريبة من المدينة، يأمون البيت، هيك الحديث، يأمون يعني يقصدون البيت، يخسف بأولهم وآخرهم. هنا قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني ممكن يروح ناس، الدليل أنه هذا الخسف بروح في ناس مؤمنين وكافرين. قال عليه الصلاة والسلام: يبعثون على نياتهم، لو خسف بهم وكانوا مؤمنون كانوا مؤمنون فيبعثون على نياتهم. لذلك إذا حصل هذا الخسف الذي هو في منطقة البيداء في جيش من الشام، طبعا نحن صحيح قلنا أنه في آخر الزمان يجتمع أهل الإيمان ببلاد الشام، بس هذا ما معنى أنه ما بيكون في ناس مش مناح، لا، يوجد أناس ليسوا على الإيمان، ليسوا على الدين، عندما يسمعون بخروج المهدي في مكة المكرمة يذهبون إليه لقتاله، فعندها ينصره الله فيخسف بهذا الجيش في الطريق، ويكون خسف كبير. لذلك قال كثير من العلماء أن الخسف الذي سيكون في آخر الزمان من علامات الساعة سيكون ذلك الخسف الذي سيكون في الجيش الذي سيقاتل المهدي. فإذا خسف بهذا الجيش في جزيرة العرب قطعا سيكون إما قبله وإما بعده خسف بالمشرق وبالمغرب. هذا يؤكد الرأي الأول. هو شو؟ أحسنت، هذا يؤكد الرأي الأول الذي يقول أن الدخان من العلامة الأولى ويتبعه الخسف العلامة الثانية، ثم بعد ذلك المهدي، وبعد ذلك المسيح ابن مريم، وبعد ذلك الدجال، وبعد ذلك يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك تكون الدابة وطلوع الشمس من المغرب، ثم بعد ذلك النار، وتكون قد ختمت العلامات الكبرى. الحديث في سي ار في فضي مسكر الطريق، رجاء صاحبه يفتح الطريق، سي ار في فضي مسكر الطريق. الحديث اللي بأكد ما ذكرناه، روى ابن حبان وغيره بسند صحيح عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام، يعني في جيش من الشام يخرج إليه، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والشام. يعني في جيش حيخرج من الشام ليقاتله، وعندما يخسف بهذا الجيش سيخرج جيش آخر من الشام لمبايعته. لذلك قلنا في حلقة المهدي أنه سيخرج أهل الإيمان من كل أصقاع الأرض حتى يبايعون المهدي في آخر الزمان، وحتى يكونوا في عداد ذلك الجيش. يوجد رأي آخر أن هذا الخسف سيكون بمنطقة اسمها البصرة. ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أنكم إذا سمعتم ببلدة اسمها البصرة أو البصيرة، وين البصرة بتصير؟ بالعراق، فلا تقربوها فإنه سيكون فيها خسف. لكن بعد مراجعة للحديث والتحقيق فيه وجدت أنه حديث ضعيف، لذلك قدمنا الحديث الأول اللي هو حديث المهدي، وهذا أمر احتمالي ليس قطعي، قد يكون الخسف في جزيرة العرب في بلدة أخرى ومنطقة أخرى. أريد أن أختم بحديث يتعلق بموضوع الخسف، رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع هذا الحديث بتأني: يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو ولعب، سهرات وأكل وشراب وطعام وشرب وخمر وغير ذلك، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا سيحدث في آخر الزمن، هذا اسمه مسخ غير خسف. ولا يصيبنهم خسف ومسخ وقذف، القذف يعني بشهب من السماء، والمسخ التبديل، والخسف ابتلاع الأرض، حتى يصبح الناس فيقولون قد خسف الليلة ببني فلان، بفي أبلاء على الأخبار في منطقة بكاملها خسف بها، وخسف الليلة بدار فلان، ولا يرسلن عليهم حاصبا، ولا يرسلن عليهم حاصبا من السماء كما أرسلت على قوم لوط وعلى قبائل فيها وعلى دور فيها، ولا يرسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور فيها. لما؟ بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات، القينات يعني العازفات المغنيات موسيقى، وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم. لذلك مما يعجل قروب الساعة ونزول العلامات، علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان، كثرة المعاصي وعلى رأسها الخمور والمعازف والأغاني وأكل الحرام والزنا والربا، نسأل الله تعالى السلامة. الآن إخواني في الله، إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سنكون وياكم مع الحلقة الأخيرة المهمة جدا التي سنتكلم فيها عن الدابة، ما هي الدابة وأين ستخرج وماذا ستفعل مع الناس وكيف سيتعامل الناس معها، وسنتكلم عن طلوع الشمس من المغرب، كيف سيكون هذا ومتى سيكون، وهل يمكن للمرء أن يتوب بعده، وسنتكلم عن النار التي ستخرج في الأرض وتحشر الناس إلى أرض هي أرض المحشر، ونكون بذلك بإذن الله تعالى قد ختمنا هذه السلسلة المباركة. نسأل الله تعالى أن تقبل منا ومنكم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.